كان يوم الثلاث بيكون عادة يوم أجازة في امتحان الثانوية العامة. فلما قررت ان ادخلش امتحان امي كلمت اخي في القاهره وقالت له اخوك مش هيدخل امتحان. فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه؟ قلت له انا هسقط في الميكانيكا. فقال يقنعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتعيد السنه غير يعني وانت ناجح مثلا غير لما تعيد انتصارك. انا معاك انك تعيد السنه لكن كمل امتحانك. فأكملت الامتحان بلا مبالاة غير طبيعية. من هعيد؟ فأنا هقعد أجهد ذهني ليه؟ وأوتر أعصابي ليه؟ وأقعد أدور على الجواب الصحيح ليه؟ أنجح وخلاص. فكنت بدخل أكتب إيه؟ أي كلام واخد بالك وما ركزت في الجواب بتاعي على أساس إن أنا إيه؟ هعيد السنة. فلما طلعت النتيجة لقيتني جايب في الميكانيكا 13 من 15. وزميلي اللي انا رجعت معاه جت اقل مني بدرجه او درجتين لا اذكر يعني. وجبت المجموع النهائي 78%. وكانت البدعه اللي في ايامينا عشان مستوى الرفيع دخل في الموضوع كان الاعلى الجمهوريه عندنا اياميها كان جايب 107%. حاجه مش موجوده في الدنيا كلها ولا على المريخ ولا على تلاقيها في زحل ولا الكلام ده. أقصى حاجة 100% أي 107 و110% والكلام الفارغ اللي ده. فكان 107% الأول على الثانوية العامة عندنا وسقط في إعدادي طب اللي هو جايب 107% ده ها سقط في إعدادي طب. المهم 78% خلاص لن ألحق زمايلي العاديين خالص اللي جاب 96 والكلام ده هو وأنا جايب 78 خلاص انتهت القصة يعني. ف قلت خلاص هعيد وقفوا لي كلهم قالوا مستحيل تعيد. ازاي يا جماعه ده انا داخل الامتحان اساسا انا هعيد. قالوا مفيش حاجه اسمها عندنا عياده للثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان. دلوقتي التعليم ملوش اي قيمه يعني ولا الثانويه العامه لها قيمه. كانت ايامنا بقى اذاعه رقم الجلوس في الراديو والكلام ده الدنيا كلها واقفه قدام الراديو عشان يسمعوا وده سقط ولا نجح ولا الكلام ده توتر حقيقي يعني. قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنه ثانيه لا ادخل اي كليه. وبدأوا يزقوني على كليات. دخلت كلية شرطة ونجحت في كل الاختبارات ورحت علشان امتحن النظر حتى الامتحان الهيئة نجحت فيه بجدار. امتحان الهيئة دي اللي هي البديهة يعني وقعك انطب وشوفك هتتخلص منه في حدود قد ايه. اذا قعدت تفكر يبقى ينفعش تبقى ضابط بوليس. ضابط البوليس المفروض يكون سريع البديهة جدا بحيث لو وقعت مطب يتصرف في خلال ثواني وإلا ممكن يعمل كارثة. فده بيسموه امتحان الهيئة. يعني كان معايا طالب العقيد اللي كان أو الرتبة الكبيرة اللي كان بيمتحن تف تفة كده على الأرض وقال له انزل عوم. ها فما قال له ايه طبيعي ده احسن طرطش عليك. ده خد 10/10. ليه؟ لان ما كانش حد متوقع هذا الجواب. ليه؟ واد سريع البديهه جدا خد 10/10. انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 لـ1 تنازلي. ها؟ تعد ولا تتلعثم ولا تبلع ريقك. نجحت الحمد لله. لما تقول 199 98 97 96 95 94 93 تنزل وانت نازل. واخد بالك نجحت في الامتحان الصعب ده. بس يوم ما رحت امتحن النظر وهم بوقفونا شتمونا باقذع الالفاظ. اقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطابور. قلت بقى هي دي بقى من اولها ابني كذا وكذا. قمت داخل مسقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين قال لي انت ساقط والكلام ده وطلعت ولم يصدقوا انني سقطت في النظر. لان برضو اخواتي الله يرحمه الفلاحين كانوا عايزين بقى مقبور المركز والكلام ده برضو ايه حبيب الشغل يعني. لكن لم استطع ان انا ايه اكمل الحقيقة. رحت كل التجارة قالوا لي ادخل تجارة. انا ما بحبش الرياضة بكره حساب الرياضة والكلام ده. فتركت كل التجارة ما رحتهاش. انا عارف ان انا في مدرج كل التجارة ها لكن انا ما بحبش الرياضة. اي نعم دي الميكانيكا لك تفاضل التكامل والبتاع والكلام ده. ما كنتش احب الحاجات دي. كنت اشعر مشقه شديده الحقيقه في ان انا ابقى متفوق في الرياضه.

كثير تقول كده. أفضل الترجمة ترجم الشعر للشعر والنفس للنفس. فكنت أنا قلت لكم زي كنت أكتب الشعر فكنت أترجم شعر وأديلها فكانت مرتبطة جدا بيا، كنت الوحيد اللي بعمل قصة دي فكانت عارفاني كويس جدا يعني وعارفة مستواي وكده. فالمهم قعدت أقرأ في الـ في الـ في الـ في القطع الترجمة وأنا مستغرب. التشاؤم يسعد القلب. أبقى أحلق أبقى أحلق أقول إزاي كلام إيه التشاؤم يسعد القلب دي؟ طب ده ما يدعونيش أن أنا أراجع القطعة أراجع العنوان أبدا ولا بصيت في العنوان ولاقي أن الدنيا جميلة وحلوة بالتشاؤم ها؟ ويعني ندعو الناس جميعا إلى التشاؤم. إيه ده برضو ان ده يدعوني ابص في عنوان القطعة ما بصيتش في عنوان القطعة، لكن قدرت في نفسي ان ده فيلسوف مخ ضارب وقطعة فلسفية والعملية مقلوبة عنده وخلاص، وترجمت القصة على اساس ان كل التشاؤم مكان التفاعل حطيت التشاؤم وفي تلت ساعة خلصت الايه خلصت الترجمة. جيت اطلع قالوا لا لازم نص ساعة. قعدت عشر دقايق بتململ قاعد على الجمر واخدت عايز اخرج. المهم وما ببصش في الايه في الورقه. بعد ما سلمت الورقه وانا على الباب انكشف لي الغطاء اوبتيميزم. قريت اوبتيميزم على حقيقتها. حبيت ارجع تاني قالوا لي لا مفيش رجوع ولا هتاخد ورقه. يا جماعه اعملوا معروف ده انا بجيب كل سنه جيد جدا وكده هجيب ملحق يعني هصعب في الترجمه هجيب ملحق اطلاقا بقيت زي المهبول. اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت ادور على رئيس القسم صاحبة المادة اللي عارفاني بقى عز المعرفة وعارفة مستوايا في الترجمة كده. فرحت رأيتها ايه في الحوش بتاع الكلية قالت ايه اظن القطعة سهلة جدا. قلت لها انا الحقيقة هي سهلة بس انا غلطت غلطة انا معرفش انا وقفها ازاي. قالت لها عملت ايه؟ قلت لها انا اوبتيميزمو دي قريتها بيسميزم وقالت لي يا منيد كده بتلقائية. كانت ست كبيرة يعني كانت حوالي كام وستين سنة. ايه اللي اتعملت ده؟ قلت لها دكتورة انا ما اعرفش ايه اللي حصل انت حضرتك عارف مستواه في الترجمة ومش عارفه وانت كده انا هجيب ملحق انت حضرتك عارف مستواه قصة. وقعدت بقى اترجاها انها ايه تعمل لي بلطف يعني بناء على مستواي الايه السابق. ادتني جيد جدا يعني هي شالت. قلت لها شيلي التشاؤم حط مكانها التفاؤل وحذفينها على الترجمة. فهي الحقيقة تلطفت معي جدا وقبلت المسألة دي على أساس أنها عارفة أن أنا كل سنة بجيب تقدير وأكون أجيب ملحق آخر سنة دي يعني وكسة كبيرة جدا. وهي كان فعلا محبة أن أنا أكون يعني معيد في الإيه معيد في الجامعة. فأنا عايز أقول الكلمة يا فاشل دي أو أنت فاشل دي كانت مفتاح نجاحي أن أنا أكون في المرتبة الأولى. وبالتالي ما بصيتش لقصة بنات. أنا كان لي هم واحد طبعا بعد سنة أولى في آخر سنة أولى انكشف لي الغطاء. بقول لك بدأت أقرأ في كتب التفسير والحديث والكلام ده فبقى عندي وازع ديني إن لا يجوز إن أنا أكلم بنت في الـ في الـ في الكلية ولا يجوز إن أنا أبص لبنت متبرجة بالإضافة للحياء اللي كان عندنا كأبناء الريف ان عندنا حياء فطري تلقائي يعني. وانت جاي من قاع الريف رايح القاهرة كلما رأيت شيء احمر قلت هذا صندوق البريد ها يعني حاجة امل يعني برضو ايه. فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل وبعدين عندك دين بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو وعندك هم كبير انك انت عايز تثبت انك محترم لنفسك وعايز تثبت لخالك وانك انت مش فاشل. فكان في عوامل كثيره جدا خلتني اعمى تقريبا عن اني معانا بنات في الكليه. فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لي. يعني اذا انت كلما حكمك الدين وعلمت ان ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا انت لا تفعل. اذا ضمنت الى هذا نبل الهدف ومحبه التفوق ضمنت هذا الى هذا أظنك تمشي كالأعمى. أنا بعتذر الحقيقة عن يعني هذا الوقت الطويل ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي هي لها ذيول أخرى طويلة